لله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عندك يا أخي عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين، أحسنت، آخرين ما هم حل الشاهد؟ وجه الشاهد أن نون الجمع هنا كثرت والأكثر الفتح، فكسرها لغة أم ضرورة؟ في خلاف، أحسنت، منهم من يقول ضرورة شاذ ومنهم من يقول لغة. سننبع على هذا إن شاء الله. وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين؟ شاهد أربعين، أحسنت، كذلك في نون الملحق بجمع مذكر سالم هنا كثرة والأكثر الفتح في نون الجمع وفي نون الملحق به. النفع على أحوديين استغلت ركائبي أو استغلت عشية. أن نون المثنى هنا فتحت، أحسن، والأكثر الكسر وفتحها لغة. وهل هذا في مع الألف والياء أم مع الياء فقط؟ في خلاف، صحيح إن شاء الله أنه مع الألف ومع الياء. زيدان لغة قليلة، تذكر شاهدا على كسرها يا عادل أو على فتحها مع الألف؟ أعرف منها الجيد والعينان، أحسنت، ومن خارينا أشبه ظبيانا. طيب، ناخذ درسا. بسم الله. قال رحمه الله تعالى قبل ذلك تنبيه: وأنكرنا زعانف آخرين. آخرين صفة وليس بجار مضاف يعني إليه، ما انتبهنا للمعنى، أي جماعات هنا أصلها متفرق ليس أصلها واحدا، زعانف فآخرين صفة، فهذا فليس كما ذكر أمس أنه مضاف إليه بل هو صفة. قال رحمه الله تعالى: وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. يعني أن المجموع في الألف والتاء الزائدتين وهو جمع مؤنث السالم يجر وينصب بالكسرة، هذا هو حاصل هذا البيت، أن المجموع بألف وتاء مزيدتين وهو جمع مؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة، أو يجر وينصب بالكسرة، هذا معناه. وإنما نصب بالكسرة مع تأتي الفتحة حملا له على جمع المذكر السالم الذي هو أصله، هذا هو السبب في نصبه بالكسرة مع تأتي الفتح. يتأتى الفتح، أن تقول رأيت زينبات فيه مانع، رأيت زينبات يتأتى وما فيه ثقل ولا شيء، ولكن علل النحاة في سبب نصبه بالكسر مع تأتي الفتح قالوا حملا له على أصله وهو جمع المذكر السالم، فجمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء، فلو جر هنا، فلو نصب هنا جمع المؤنث السالم بالفتحة لكان الفرع له مزية على الأصل، لكان الفرع له مزية على الأصل، لذلك حتى لا يكون الفرع له مزية على الأصل جروه بالكسرة، مثل ما فعلوا في أصله نصبوه وجروه بالياء، صنعوا أيضا في الفرع نصبوه وجروه بالكسرة، فلو نصبوه على الأصل بالفتحة لكان له مزية على أصله وهو جمع مذكر السالم، حتى لا يكون له مزية على أصله جروه بما سمعته، واضح هذا؟ فهذا هو السبب في جره بالكسرة مع تأتي الفتح فيه، مع تأتي الفتح رأيت زينباته يتأتى الفتح، لكن فعل في العرب ما صنع ما سمعت لأجل لا يكون الفرع مزية على الأصل. جمع المؤنث السالم فرع عن أصل وهو جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم يجر وينصب بالياء. فلو هنا فعلوا الأصل في جمع المؤنث السالم رفعوه بالضم وجروه بالكسر ونصبوه بالفتح، سيكون له مزية على أصله، حتى لا يكون له مزية على الأصل صنعوا فيه ما صنعوا في أصله فجروه هنا بالكسر، وأيضا كذلك نصبوه بالكسر كما صنعوا في الأصل جروه ونصبوه بالياء، كذلك صنعوا في الفرع. واضح هذا؟ تفضل. ماذا يقول عبد الرحمن؟ ما هي الزيادة؟ قيل البيت قد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به، هذا قيل كما ترى، وقد قيل ابن عقيل يرد هذا القول، ولذلك عبر عنه بصيغة التمريض التي تدل على التضعيف الأصل. هذه دعوة، كل من لم يعجبه شيء قال مصنوع، لأنه ما جاء على ما يريده من مذهب الذي قعده فقال هذا البيت مصنوع، وهذا قيل كما سمعته. طيب، قال يكثر في الجر وفي النصب معا، وقدم هنا الكسر الجر على النصب لأن النصب فرع عن الجر، فقدم الأصل على الفرع، فهذا هو السبب في تقديم الجر على النصب. يكثر في الجر وفي النصب معا، قدم الجر على النصب لأن النصب فرع الجر. هكذا علل ابن حمدون رحمه الله، أو علل المسعودي في تقديم الجر على النصب لأن النصب محمول عليه، والأصل أن المحمول أو المحمول عليه يقدم على المحمول كما صنع هنا. فهذا هو الحاصل يا أخوان، أن جمع المؤنث السالم يرفع أو ينصب ويجر بالكسرة، هذا الذي نريده، ولم يتعرض للرفع لأنه جاء على الأصل، جاء على الأصل وهو بالضمة، حتى انتقل على ابن مالك قالوا لماذا تعرض للجر، جاء على الأصل كان ينبغي أن يترك هذا فيذكر فقط ما خرج عن الأصل، لأن في الكلام أو في الأبيات هذه أو ما تقدم معنا وما تأخر في الكلام فيما خرج عن الأصل، فكان ينبغي أن يذكر ما خرج عن الأصل وهو الجر بالفتحة، فلا يحتاج إلى أن يذكر الجر بالكسرة لأنه جاء على الأصل، مثل ما ترك الرفع بالضمة لأنه جاء على الأصل ما تعرض له وإنما تعرض لما سمعته، كان ينبغي أن يترك أيضا الجر كان ينبغي أن يترك الجر بالكسرة لأنه جاء على الأصل. والذي يظهر أنه ذكر لأجل أن يبين أن النصب إنما حمل على الجر، أن النصب إنما حمل على الجر ذكروا لأجل هذا، لذلك قدم الجر ثم ذكر النصب. فلا يعترض عليه أخوان، بعض الاعتراضات فيها تكلم، صحيح أن الموطن ليس موطن الجر بالكسرة هنا لأنه جاء على الأصل، وإنما الكلام على ما خرج عن الأصل وهو الجر بالفتحة، وقصره النصب بالفتحة، هذا خارج عن الأصل فهو الذي يتعرض له هنا، لأن الكلام كما تقدم معكم فيما خرج عن الأصل في الأبواب التي خرجت عن الأصل أبواب النيابة، وهذا الباب الرابع، تقدم معنا الباب الأول هو الأسماء الستة، والباب الثاني المثنى، والباب الثالث جمع المذكر السالم، هذه كلها خارجة عن الأصول، والباب الرابع هذا وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، خرج عن الأصل في أي موضع؟ في النصب، فإنه ينصب بالكسرة والأصل في النصب الفتح، فلا اعتراض عليه. يستقيم له الوزن فقط ولا ما في إشكال يعني بالنسبة لما تقديم والتأخير، أحيانا نقدم لأجل الوزن يصل للتقديم، وإلا النصب مقدم عن الجر ما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. قال لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة وهو قسمان، أحدهما جمع المؤنث السالم، وهذا الجمع ينقاس في 5 أنواع لا بد من معرفتها وهذا مهم جدا. هذا الجمع هو جمع المؤنث السالم ينقاس في 5 أبواب أو 5 أنواع. النوع الأول مما ينقاس فيه ما كان مختوما بالتاء، الاسم المختوم بالتاء فإنه يجمع هذا الجمع مطلقا سواء كان علما لمذكر كطلحة وحمزة وغسادة طلحات غسادات حمزات، أم كان علما لمؤنث كفاطمة فاطمات خديجة خديجات إلى آخر ذلك. وكذلك سواء كان علما أو اسم جنس، علم تقدم اسم جنس تمرة تمرات تجمعه هذا الجمع، ما دامت فيه التاء فإنه يجمع هذا الجمع، فذو التاء يقاس فيه هذا الجمع، كل ما كان مختوما بالتاء فإنه يقاس فيه هذا الجمع، سواء كانت هاء التأنيث كما تقدم معنا على التفريق أو تاء التأنيث نحو أخت وبنت أخوات وبنات، وسواء كانت تاء المبالغة نسابة نسابات علامة علامات تجمعه هذا الجمع. فالمدار هو وجود التاء، فإذا وجدت التاء فإنه ينقاس فيه هذا الجمع أي بألف وتاء مزيدتين. هذا النوع الأول الذي ينقاس فيه هذا الجمع. النوع الثاني ما فيه ألف التأنيث أو ما فيه الألف ممدودة كانت أو مقصورة، هذا أيضا ينقاس فيه هذا الجمع. ما فيه الألف ممدودة كانت أو مقصورة ينقاس فيه هذا الجمع مطلقا، نحو حبلة تقول حبليات، ونحو كذلك أيضا صحراء صحراوات، حمراء حمراوات، على هذا على خلاف في حمراء على خلاف في حمراء، سيأتي إن شاء الله هل هذه استثناء أم لا سيأتي. فمتى ما وجدت الألف مقصورة كانت أو ممدودة فإن هذا الجمع ينقاس فيه حبلة حبليات وحمراء حمراوات وصحراء صحراوات. طيب الثالث مما ينقاس فيه هذا الجمع هو ما كان مصغرا لغير العاقل، ما كان اسما مصغرا لغير العاقل، مثل درهم، إذا أردت جمع هذا الجمع قلت دريهم أولا ثم جمعت فقلت دريهمات، فهذا ينقاس فيه هذا الجمع. ما كان مصغرا لغير العاقل ينقاس فيه هذا الجمع دريهم دريهمات، واضح هذا؟ طيب الرابع ما كان علما لمؤنث وإن لم توجد فيه علامة للتأنيث، ما كان علما لمؤنث وإن لم توجد فيه علامة للتأنيث مثل سعاد وزينب، فهذا يجمع أيضا كذلك. ما كان علما لمؤنث وإن لم توجد فيه علامة للتأنيث، ما هي علامات التأنيث؟ التاء والألف، أحسنت، فإنه يجمع هذا الجمع مثل زينب وسعاد، ما فيهما علامة للتأنيث لا تاء ولا ألف، لكنه اسم لمؤنث فيجمع هذا الجمع، فتقول زينب زينبات وسعاد سعادات. طيب الخامس ما كان وصفا لمذكر غير عاقل، ما كان وصفا لمذكر غير عاقل مثل جبال راسيات وأيام معدودات، جبال راسيات وأيام معدودات، فعندنا الآن معدودات جمع هذا الجمع لأنه صفة لمذكر غير عاقل وهو أيام، كذلك جبال راسيات، راسيات جمع هذا الجمع راسي لأنه صفة لمذكر غير عاقل جبال فقلت راسيات، فهذه 5 أنواع تفرض تكون منقاسة فجمعها قياسي، جمعها قياسي. النوع الأول ما كان علما أو ما كان مختوما بالتاء، النوع الثاني ما فيه ألف ممدودة أو مقصورة، في ألف تأنيث ممدودة أو مقصورة، الثالث ما كان علما لمؤنث وإن لم توجد فيه علامة للتأنيث. الرابع ما كان مصغرا لمذكر غير عاقل. الخامس ما كان صفة لمذكر غير عاقل. فهذه خمسة أنواع تحفظ، تجمع هذا الجمع قياسا أي قياسيا، فلك أن تقيس عليها، أي تقيس غير المسموع على المسموع بالضابط الذي ذكر معك. وأما غير ذلك فإن وجد شيء من ذلك فيقتصر فيه على السماع ولا يتعداه، يقتصر فيه على السماع ولا يتعداه، ألا يتعدى السماع. طيب، وهذا بيت ذكره الشاطبي رحمه الله هنا ونقله الخضري وأيضا الصبان، يجمع لك ما سمعت من الأنواع فيحفظ إن شاء الله. قال وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. فهذه خمس أنواع تجمع هذا الجمع قياسا، وما عداها لا يجمع هذا الجمع. فإن سمع شيء من ذلك جمع هذا الجمع وليس من الخمس الأنواع فإنه يقتصر فيه على المسموع لا يتعداه. مثل هنا ذكر عندنا بعض الألفاظ سمع فيها هذا الجمع وليست من الخمسة الأنواع، مثل سماوات جمع سماء، ومثل كذلك أرضات، ومثل طيبات وشمالات وأمهات. هذه كما ترى سماوات جمع سماء وهي اسم جنس، ليست واحدا من هذه الخمسة الأنواع، ومع ذلك جمعت هذا الجمع. فإذا جمعها إيش؟ سماعي. قال في الأخير وغير ذا مسلم للناقل، أي غير الخمسة الأنواع يسلم فيه للناقل لا يتعدى ذلك، أي يقتصر فيه على المسموع. فسماء جمع سماوات على غير القياس، فإذا يقتصر في ذلك على المسموع، فلا تأتي إلى اسم يشابه سماء فتجمعه هذا الاسم من أسماء الجنود أو من أسماء الأجناس. ومثل كذلك أيضا أرضات جمع أرض، وأرض اسم جنس كما تقدم معنا، حقا لا يجمع هذا الجمع لكنه جمع فجمعه هنا غير قياسي. وكذلك طيبات جمع طيب، حقا لا يجمع هذا الجمع. وأيضا ما ذكر بعد ذلك أمهات، جمع هذا الجمع وسمع أمهات وحقها لا يجمع هذا الجمع، فإذا اقتصر في ذلك على المسموع. وأيضا كذلك حمام، جمع حمامات وهو ليس من هذه الخمس الأنواع، ليس من هذه الخمس الأنواع التي ذكرت معك، فليس هو مختوما بالتاء، ولا هو أيضا كذلك إيش فيه ألف، فأنت مختوما بالألف، ولا هو أيضا مصغر لمذكر غير عاقل، ليس كذلك، ما هو مصغر، إنما هو كما ترى حمام تجمعه حمامات، ما هو مصغر، ولا هو أيضا كذلك علم لمؤنث، ولا هو وصف لمذكر غير عاقل، ليس كذلك، وإنما هو اسم جنس وليس بوصف، إنما هو اسم جنس وليس بوصف، واضح هذا. فإن الحق هو لا يجمع هذا الجمع، فجمعه يكون سماعيا، يكون سماعيا ويقتصر على المسموع لذلك، فلا تأتي إلى لفظ شابه حمام لم يسمع وتجمعه هذا الجمع، ما يصلح هذا. طيب، وكذلك أيضا مما جمع وسمع سجلات ذكره وهو مثل حمامات. فهذه الألفاظ يا أخوان سمع جمع هذا الجمع وليست من أنواع من الأنواع الخمسة المتقدمة، فجمعها سماعي. بالطبلات من هذا الباب. نعم. طيب. قال وقسه في ذي التاء، يستثنى من ذلك من ذي التاء امرأة وأمة وشاه وشفة وكذلك قلة، فهذه لا تجمع هذا الجمع، أو قلة، قلة يا أخوان للتشديد. وأيضا كذلك ملة وأمة، فهذه لا تجمع هذا الجمع، لم يسمع مع أنها مختومة بالتاء، لكن العرب ما جمعتها فنقتصر على ذلك، فلا تجمع إن شاء الله، هذه لا تجمع، وإلا بعضهم ربما يرى جمعها لكن لا تجمع. لا تأتي إلى امرأة وتقول امرأات، امرأة تجمع على امرأات لأنها مختومة بالتاء، وعندنا القاعدة وقسه في ذي التاء، وكل ما كان مختوما بالتاء فجمعه قياسي، لا، أنه حاسسنا بعض الألفاظ من المختوم بالتاء أو من المختوم بالتاء، منها امرأة ومنها كذلك أمة، لا تقول أمات، لا تقول، ما يصلح هذا عندهم. وكذلك منها ملة، لا تقول ملات وإنما تقول ملل. وكذلك إيش أمة، لا تقول أمات، لا يصلح هذا، ما يصلح عندهم. فإذا هذه الألفاظ إيش مستثناة من للتاء. الأصل في للتاء أنه يجمع قياسا هذا الجمع، لكن حسسنا بعض الألفاظ لم يسمع جمعها، فنقتصر على ماذا ذكروا، ما نزيد على هذا، ما دام قالوا هذا واستطرحوا بهذا فمن أتي امرأة ونقول امرأات. محصورة في هذا الذي تسمعه، محصورة فيما ذكر الخبري. بقي من ذي الألف منهم من استثنى فعلى الذي مذكره فعلان، فعلى الذي مذكره أو مذكره فعلان، فقال لا تأتي إلى سكرة وتقول سكريات، وتقول سكريات، فهذا يستثنى لأن مذكره فعلان سكران، مذكره فعلان سكران، فهذا يستثنى. وكذلك قالوا مما يستثنى من ذلك فعلى الذي مذكره أفعل، فعلى الذي مذكره أفعل مثل حمراء أحمر، صفراء أصفر، قالوا ما يجمع هذا الجمع. والذي يظهر أنه يجمع هذا الجمع كما نص على ذلك الفراء بالنسبة للأخير، كما نص على ذلك الفراء أنه يقال حمراء حمراوات وتغلب الهمزة واوا في الجمع، حمراء حمراوات صفراء صفراوات، هذا الذي نص عليه الإمام الفراء أنه يجمع، فيجمع هذا النص عليه هذا الإمام، يجمع هذا الجمع. فيبقى الذي استثنى معنى فعلى فعلان، فعلى فعلان ما كان فيه الألف مثل سكرة وعطشة، وكذلك أيضا إيش من هذا الباب يا أخوان غضبة، فلا تأتي وتجمع هذا الجمع فيستثنى من ذلك، فلا تأتي إلى سكرة سكريات. فهذا البيت إن شاء الله يحفظ، يجمع لك ما تقيس عليه وما لا تقيس عليه. فإذا الرجل يجمع هذا الجمع أو ما يجمع، رجل رجلات نسي، رجل رجلات من أي أنواع الخمسة، رجل رجلات نعم ما يجمع هذا الجمع، فانت إلا عند العصريين ممكن. الشيخ الألباني قال سئل عن المجددين هؤلاء، قال المجددين العصريين هؤلاء، قال هؤلاء يجمعون على مجددات مجددينات مجددينات، قال يعني هذا جمع ما يجوز، لكن هم يجمعون هذا الجمع مجدد مجددينات. قلت كم من مجدد، حتى عمر خالد يمكن مجدد، هذا حق من يجمعوا جمع مؤنث. طيب قال انتهينا مما أريد يعني ذكره، الحمد لله مما أريد ذكره انتهينا منه. قال لما فرغنا من الكلام، لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات، شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان، أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التذكير، وهو ما لم يسلم فيه بناء واحده نحو هنود، وأشار إليه المصنف رحمه الله بقوله وما بتاء وألف قد جمعا، وهو يريد جمع المؤنث السالم، هذا القيد أشار إليه المصنف الذي قيد به ابن عقيل رحمه الله، جمع المؤنث السالم أحدهما جمع المؤنث السالم، المصنف أشار إليه بقوله وما بتاء وألف قد جمعا. لماذا عدل عن عبارة جمع المؤنث السالم، وهذه عبارة مشهورة عند جمهور النحاة، وإنما أتى إلى جمع المؤنث الثاني وقال وما بتاء وألفا قد جمعا؟ أحسنت، لأنه قد لا يكون سالما، مثل بنت بنات حصل له تكسير، مع أنه من هذا الباب، مع أنه من هذا الباب ينصب ويجر بالكسرة، رأيت بنات، وأحيانا أيضا قد يكون ليس بمؤنث، يكون مذكرا كما هو الحال في حمام، تقول إيش حماما. فلذلك عدل عنه رحمه الله تعالى، عدل عن هذا اللفظ وهو جمع المؤنث السالم إلى قوله وما بتاء وألف قد جمع. فهذه العبارة من حيث الدقة أدق من هذه التي ذكرت عند الجماهير، لكن نقول هذا من باب التغليب. من يقول جمع المؤنث السالم يكون من باب التغليب، الغالب على الذي يجمع هذا الجمع هو ما كان مؤنثا، هذا هو، وكذلك يسلم عند جمعه لا يحصل له تكثير. فهذه عبارة أغلبية يا إخوان، لا انتقاد عليها، عبارة أغلبية لا انتقاد عليها. قال رحمه الله: احترازا عن جمع التكثير وهو ما لم يسلم فيه بناء واحده نحو هنود، وأشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: وما بتاء وألف قد جمعا، أي جمع بالألف والتاء المجيدتين، فخرج نحو قضاة، فإن ألفه غير زائدة، وإن كانت التاء زائدة لكن الألف ليست بزائدة أصلية. نعم، منقلبة عن أصل فهي أصلية. فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء، لأن أصله قضية على القاعدة الصرفية المعلومة: تحرك حرف العلة وفتح ما قبله فقلب ألفا فصار قضاة، وإلى الأصل قضية. طيب، فإذا الألف هذه أصلية لأنها منقلبة عن ياء عن أصل، والياء موجودة في المفرد قاضي، قاضي الياء موجودة في المفرد، فيجمع قضية ثم يحصل له هذا الإعلال فيقال قضاء، وما يقال قضية بعد ذلك، لأن القاعدة الصرفية تقول أن حرف العلة إذا تحرك وفتح ما قبله قلب ألفا، فعلى هذا لا يصلح النطق بالأصل هذا. قال: ونحو أبيات، فإن تاءه أصلية. نعم، تاء أبيات أصلية من بنية المفرد، فإن تاءه أصلية، والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع، هذا هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ويعرب هذا الإعراب ما كانت التاء فيه كما ذكر رحمه الله سببا، التاء والألف سببا في دلالته على الجمع. وأما قضاة وكذلك أبيات فالتاء والألف ليس سببا في دلالته على الجمع، وإنما الجمع دلت عليه الصيغة لا الألف والتاء. قال: والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هندات، فإن المفرد هند، فإذا الألف والتاء دلت على أن هذا جمع، جمع هند. وأما قضاها للأمر فيه كذلك، لا ليس الأمر فيه كذلك، وإنما الجمعية عرفت بالصيغة لا بالألف والتاء، وأما هند تجمع هندات، فبالألف والتاء عرفت جمعية هذا الاسم. لذلك ابن مالك يقول: وما بتاء، الباء هنا سببية كما سيأتي بيان ذلك، أي تكون الألف والتاء سبب في الدلالة على جمعه، هذا سيذكره يشير إليه. قال رحمه الله: والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هندات، فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات، فإن كل واحد منهما جمع، فإن كل واحد منهما جمع متلبس بالألف والتاء، ملتبس، نعم ملتبس بالألف والتاء، وليس مما نحن فيه، لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء، كما قال رحمه الله أنك تلاحظ المفرد قاضي وبيت، قاضي وبيت تجمعهم على قضاء وأبيات، التاء انتقلت مع الجمع، وكذلك الياء انتقلت مع الجمع، فإذا الياء هنا والتاء ليست دالة على الجمع، وإنما الجمع دلت عليه الصيغة. قال: فاحترس بذلك عن نحو قضاة وأبيات، على هذا تقول رأيت أبياتا وقلت أبياتا، قال الشاعر أبياتا، ولا يصلح أن تقول قال الشاعر أبيات، وتقول سمعت أصواتا، ولا يصلح أن تقول سمعت أصواتا، لأن هذا من باب جمع التكثير لا من باب جمع المؤنث السالم، أبيات وأصوات وغضاة وغزاة ورماة كله من باب جمع التكثير. قال: فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات، فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء، وليس مما نحن فيه، لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء، وإنما هو بالصيغة، فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات، وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين، فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله بجمع. هذا دار النسقط على الخبري، اكتبوا السقط هذا بعد قولي على المصنف بمثل، تقول سقط قضاة إلى آخره، اكتبوا هذا السقط على المصنف. فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات، قضاة وأبيات، وعلم أنه لا حاجة، وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء. وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين، فالباء في قوله إلى آخره، فالباء في قوله إلى آخره، أي بتاء. الباء تدل على هذا المقصود، فلا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين، لأنه قد قال وما بتاء وألف قد جمع، والباء هنا للسببية، أي أن الألف والتاء لهما دخل في الدلالة على جمعية هذا الاسم، في الدلالة على جمعية هذا الاسم، فتكون الباء هنا سببية، فلا يحتاج إلى أن يقول وما بتاء وألف مزيدتين قد جمع، لأنه قد أشار إلى هذا في ما تقدم بقوله وما بتاء وألف. فالحاصل أن التاء والألف في جمع مؤنث السالم لهما دخل في الدلالة على الجمع، وأما الألف والتاء في جمع التكسير ليس لهما دلالة في، نعم ليس لهما دخل في الدلالة على الجمع. فهذا هو. وهل يحتاج المصنف أن يقيد مزيدتين؟ ما يحتاج، ما يحتاج إلى هذا، لأنه قد أشار إلى ذلك بالباء السببية، بتاء وألف، أي جمع بتاء وألف اللتين تدل على أن هذا الاسم إيش؟ جمع، وهما زائدتان، وهما زائدة على المفرد، جمع بهما، فلا يحتاج إلى أن يقيد يا أخوان كما زعم بعضهم، اعترض عليه وقال يحتاج إلى أن يقيد، مو صحيح هذا. قال هل التاء في بنات أصلية أم زائدة؟ لا زائدة، بنات جمع بنت، والتاء الأصلية حذفت، التاء الأصلية حذفت، والأصل في جمعه أن يقال بنتات، الأصل في جمعه أن يقال بنتات، لكن حذفت التاء الأصلية لأجل لا يجمع الكلمة تأنيثان، لأجل لا يجمع الكلمة تأنيثان، وهذا ممنوع عندهم، حذفت التاء الأصلية، وهذه التاء تاء الجمع كما يصنع بفاطمة، فإذا جمعت تحذف التاء، خديجة إلى آخر ذلك، تقول فاطمات، فتحذف تاء المفرد حتى لا يجمع الكلمة تأنيثان، فما يصلح أن تقول فاطمتات، فاطمتات، فإنك بصنيعك هذا تجمع الكلمة تأنيثان، وهذا لا يصلح أبدا، فإذا تاء فاطمة تحذف فتقول فاطمات، وتاء بنت كذلك أيضا تحذف فتقول بنات، تقول بنات. لا بيت هذه أصلية، لا ما تدل على الثانية، بيت موجودة تقول أبيات موجودة في المفرد، هذه أصلية، لكن بنات التاء هذه تاء الجمع وليست التاء التي في المفرد، فالتاء التي في المفرد حذفت لأجل العلة التي سمعتها حتى لا يجمع الكلمة تأنيثان، وهذا لا يصلح. طيب بقي أخوات، يرد المحذوف هنا، يرد المحذوف وهو الواو، فقيل أخوات، أما في بنت لا تأتي بهذا، تحذف ولا تأتي بشيء، ولا تأتي بشيء. طيب قال فاندفع بهذا، قرأنا هذا أنه معه صف ما نحتاج نعيده. فالباء في قوله متعلقة، فالباء بتاء متعلقة بقوله جمعة، يصلح لقراءة وما بتاء، يصلح أن تلونه وما بتن ب، نعم بتن وألف قد جمعة، يصلح تنوينه، وأصله يا أخوان بالهمز وما بتاء، ولكن حذفت الهمزة للوزن وصار مقصورا، فصار مقصورا بعد أن كان ممدودا. فإذا يجوز تنوينه، يجوز تنوينه، وما بتن وألف قد جمع إلى آخره. على القاعدة المعلومة في الاسم المقصور أنه يلون ما لم تدخل عليه الألف واللام، وما لم يضاف وما لم يوقف عليه فإنه يلون. هذه قاعدة في المقصور. فتن، رأيت فتن قال كذا وكذا، مررت بفتن فعل كذا وكذا، جاء فتن فقال كذا وكذا، فإنه يلون. هذا هو الأصل في المقصور، ما لم تدخل عليه أل، وما لم يضاف وما لم يوقف عليه. أما إذا دخلت عليه الألف واللام فتحذف التنوين، تقول جاء الفتى، حتى وإن وصلت جاء الفتى فقال كذا وكذا، لا تأتي بتنوين. كذلك إذا أضيف جاء فتى بلدنا، جاء فتى بلدنا فقال كذا وكذا، تحذف التنوين. كذلك إذا وقفت فتقول جاء فتى، جاء فتى من غير تنوين. وأما إذا لم يكن واحدا من هذه الثلاث الأمور معه فإنه يلون، فإنه يلون عن القاعدة. ولكن هنا ترك التنوين على القراءة هذه، وما بتاء وألف قد جمع، نقول هنا وصل بنية الوقف، وصل بنية الوقف، هذا الجواب يكون عن الوصل بنية الوقف. وما بتاء وألف قد جمع، وإلا الأصل في المقصور ما سمعت من القاعدة، فهذه قاعدة تحفظ المقصور. من يعيدها؟ القاعدة في المقصور تفضل. أنه يلون ما لم تدخل عليه ال، مقصور المنصرف طبعا، ما لم تدخل عليه ال أو يضاف أو يوقف عليه، فإنه يترك تنوين في هذه الثلاث الحالات، وما عداها يلون. فهمت ما شاء الله؟ فعلى هذا يقرأ وما بتن وأنيث قد جمع. انظر الصبان في هذه القاعدة التي أشرنا إليها. قال هل كل ما كان آخره ألف ممدودة أو مقصورة يجمع جمع مؤنث السالم؟ فكيف نعمل في ملهم الحياة؟ تغلب الألف هادية، ما في مانع. حبلة حبلة يا، وبعضهم يعني يطلب الألف واو، حبلوات حبلة، يقول حبلوات، وبعضهم يطلبها يا أن حبليات، هذا وهذا جائز، حبلوات وحبليات جائز، هذا وهذا، وما الهوات وما الهيات ما في مانع. لكن على أن ملها ليست للثاني فلا يكون من هذا الباب. لا لا، ما هو شرط من تكون للثاني، فتى فتيات في مانع، ظهر ما هو شرط أن تكون للثاني، إذا كان في ألف يجمع هذا الجمع، ولكن فتى ينظر يا أخوان في فتى، فتيات يحتاج إلى نظر. هل سمع يا أخوان فتيات؟ لكن في المؤنث هذا فتيات في المؤنث، لكن لو أردنا به المذكر ما يصلح إذا كان لمذكر. فإذا وجد هذا فنمشي بعدهم، فالآن أنا متوقف في فتى الذي هو للمذكر، ما يصلح. لكن المؤنث فتاه بالهاء، فتاه فتاة فتاة، فيجمع هذا الجمع فتيات، لكن نقصد فتى لمذكر، هل يقال فتيات؟ أنا ما أدريها، الله أعلم، ينظر. يعني قيدوا في الألف أن تكون للثانية، هي ما هي للثانية، نعم ولا شك، فما ما هي للثانية. الأخ يقول بعض النحاة يقيد في الألف الممدودة والمقصورة أن تكون للثانية، فإن وجد هذا القيد فجيد يا أخوان، فلا يجمع على هذا فتى هذا الجمع، لأنها يعني ليست للثانية، وإنما هي أصلها يا، ليست للثانية. فلذلك قالوا في سماوات شاذ، وخلاف القياس، لأن الألف هذه ليست للتأنيث، هذه الألف في السماء ليست للتأنيث. ضابط ألف التأنيث أنها تسبق بثلاثة أحرف فصاعدا كلها أصول كما سيأتي معنا إن شاء الله، ما فيها زائد، ثلاثة أحرف متقدمة. ضابط ألف التأنيث الممدودة أن تسبق بثلاثة أحرف فصاعدا كلها أصول ليس فيها زائد، إن كان فيها زائد وإن كانت ثلاثة يبقى على أنها ليست للتأنيث، وهذا سيأتي معنا في باب الصرف إن شاء الله. فالحاصل يا أخوان من درسنا اليوم أن ما جمع بألف وتاء مزيدتين يجر وينصب بالكسرة، هذا الذي نريده، نريد أن نقعده كما قعده رحمه الله تعالى. قال وحكم هذا الجمع، ما قرأنا هذا، قال وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، نحو جاءني هندات ورأيت هندات ومررت بهندات، فنابت فيه الكسرة عن الفتحة، وزعم بعضهم أنه مبني، وهو الأخفش رحمه الله، هذا الزعم ما هو صحيح منه، وهو الأخفش كما في الأشموني، وزعم بعضهم وهو الأخفش، قال وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب، وهذا كما سمعت قول ما هو صحيح، وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه. وبقي هناك فائدة نختم بها الدرس إن شاء الله. تقول فإذا جوز الكوفيون نصبه بالفتحة، أي جمع المؤنث السالم مطلقا على الأصل، جوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقا، يعني تقول رأيت هنداتا، رأيت هنداتا، جوزه الكوفيون. وهشام فيما خذفت لامه، هشام من الكوفيين من أئمة الكوفة، وهشام فيما خذفت لامه، ومنه قول العرب أو قول بعض العرب، سمعت لغاتهم، اللغة المشهورة سمعت لغاتهم، لكن هشام يقول فيما خذفت لامه يجوز أن ينصب على الأصل بالفتحة، سمعت لغاتهم، وهذا مسموع عن العرب، فلغات جمع لغة، وأصل لغة لغون بالواو، حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، إما أصله لغون أو لغين، هذا وهذا، ذكروا هذا وهذا، فعلى هذا ما حذفت لامه عند هشام يجوز جمع، يجوز أن ينصب على الأصل بالفتحة، فتقول سمعت لغاتهم، وهذا مسموع عن العرب، ورأيت بناتهم، ورأيت بناتهم، حكاه الكسائي، هذا الأخير الأول، والثاني حكاه ابن سيدة، سمعت لغاتهم حكاه الكسائي، والثاني حكاه ابن سيدة، وهذا يخون فيما لم ترد لامه، في الذي لم ترد لامه، وأما ما ردت لامه فلا يجوز هذا، تقول رأيت أخواتهم، رأيت أخواتهم، ولا يصلح أن تقول رأيت أخواتهم على قول هشام، قول هشام مقيد فيما لم ترد لامه، حذفت لامه ما ردت حال الجمع، مثل لغة لغات ما ردت لامه، وبنت بنات ما ردت لامه، وأما أخت أخوات ففي الجمع ترد اللام، فيبقى على ما ذكر من القياس فيه أنه ينصب بالكسرة، فتقول رأيت أخواتهم، ولا تقول على رأي هشام رأيت أخواتهم، وعلى رأي الكوفيين يجوز مطلقا نصبه بالفتحة، تقول رأيت هنداتا ورأيت أخواتهم وسمعت لغاتهم مطلقا يجوز نصبه بالفتحة عند الكوفيين، وهشام يقيد بما حذفت لامه إذا لم ترد حال الجمع فإنه يجوز نصبه بالفتحة، فهذه فائدة إن شاء الله تحفظ. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.